فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. جحش يعني انجرح. نشرح أول حديث. يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه يعني انجرح جنبه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة. ففي هذا فوائد. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من البشر يصيبه من الحوادث ما يصيب البشر، ولو شاء الله لتلقفته الملائكة حتى لا أسقط على الأرض ولا ركب على أجنحة الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى جعله بشر يعتريه خصائص البشر. ومن فوائده عيادة الأدنى للأعلى. وبعض الناس يقول فلان كبير ما أسوأ عنده شيء، يقول أعده فلك الأجر. ومن فوائدها أن المريض يعذر بترك الجماعة، لأن ظاهر الحديث أنهم صلوا عنده في مكانه. ومن فوائد الحديث أنه إذا صلى الإمام قاعدا صلى الناس قعودا ولو كانوا قادرين على القيام، ولكن اشترط الفقهاء رحمهم الله لذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون إماما حي يعني الإمام الراتب، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته. وعلل ذلك بأن الأصل وجوب القيام على القادر، خولف هذا الأصل بهذه الحادثة فيكون التخصيص بمثلها. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الحي، وأنه يرجى زوال علته، وهذا لا بأس به، يعني هذا الاتجاه لا بأس به لولا عموم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فيرفع الشرطان ويقال متى صلى الإمام قاعدا ولو كان غير إمام الحي ولو كان ممن لا ترجى زوال علته فإنه يصلى خلفه قعود، يصلون خلفه قعود. فإذا قيل إذا كان لا ترجى زوال علته هل تجيزون أن يبقوا دائما معه ويصلون قعودا؟ قلنا نعم ولا ضير. وفي هذا دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لقوله إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقول قولوا سمع الله لمن حمده. ولو كان المأموم يقول لقال قولوا سمع الله لمن حمده كما قال إذا كبر فكبروا، وهذا هو القول المتعين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي فهذا صحيح، ولا شك أننا مأمورون بذلك، لكن هذا مخصص للمأموم خلف الإمام يقول ربنا ولك الحمد. ومن فوائد هذا الحديث كلمة جعل الإمام. الجعل نوعان، جعل شرعي وجعل كوني. فقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا جعل كوني. وقوله تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذا جعل شرعي. ولا يصح أن يكون جعلا كونيا لأنه قد كان، لا يصدق عليه النبي. في هذا الحديث وش الجعل؟ شرعي. ما تقول في هذه الفائدة المستنبطة؟ أنهم إذا عاد المريض صلوا معه جماعة في بيته. قد يقال هذا إذا كانوا يخشون من فوات الجماعة، وقد يقال لا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام الراتب والصلاة خلفه أيضا أفضل من الصلاة خلف غيره، فلهذه الميزة صلوا معه. والمحكم أن يصلوا مع الناس، لأن ما دامت القضية محتملة نرجع إلى المحكمة لماذا احتمال. حدثني حرمان بن يحيى قال أخبرنا نوح قال أخبرني يوسف عن كهام قال أخبرني أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس يشقه الإيمان بنحو حديثهما، وزاد فإذا صلى قائما فصل قياما. هذا يستثنى منه إذا صلى قائما فصلوا قياما، يستثنى منه إذا كان الإنسان عاجزا القيام فليصلي قاعدا. وإذا كانت هذه اللفظة محفوظة فهي لتمام التقابل بين قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، لأن هذا هو محل الإشكال. كيف نصلي قعودا ونحن قادرون على القيام؟ أما إذا صلى قائما ونحن قادرون فنقوم. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بساء عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. نعم. حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. قوله ليس فيها زيادة يونس ومالك تبين أن الزيادة ليس محملة ولا من أبي عمر بل هي من يونس ومالك وهم في أثناء السلام. نعم. عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. في هذا الحديث زيادة على ما سبق الإشارة وهي تدل على أن الإشارة ليست كالكلام وإن أفهمت ما يفهمه الكلام يقول أشار إليهم أن يجلسوا. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حمال يعني ابن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي زبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاة مودا فلما سلم قال إنهم آن تفعلوا نعل فارس والروم يقومون على ملوك وهم قعود فلا تفعلوا ائتم بأئمة إن صلى قائم فصل قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. في هذا الحديث إشارة لطيفة إلى أن المشابهة تعتبر بالصورة لا بالنية ولا بالقصد لأن هؤلاء الصحابة لما قاموا والرسول صلى الله عليه وسلم جالس هل أرادوا بذلك التشبه؟ ولكن الصورة تشبه. وكثيرا ما يعارض الإنسان إذا قال هذا تشبه اليهود هذا تشبه النصارى قال أنا ما قصد التشبه يعارض بهذا فنقول إن التشبه يحصل بإيش؟ بالصورة ولو بلا قصد فإن قصد التشبه صار ذلك أعظم. حدثنا يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي زبير عن جابر قال صلينا خلف رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفهم إذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر اسمعنا ثم ذكر نحو حديث ليث. هذا فيه فوائد. أولا مشروعية المبلغ عن الإمام عند الحاجة الدليل فعل أبي بكر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياه. الثاني أن الأفضل للإمام أن يجهر بالتكبير جهرا يسمع وراءه. الثالث مشروعية وضع المكبر في الصوت إذا كان المسجد واسعا ولا يسمع الناس بدونه بناء على إيش؟ على مشروعية المبلغ لأن مكبر الصوت أبلغ في الاهتمام من المبلغ إذ أن المبلغ سوف يقول بعد الإمام ثم يتبعه الناس أما مكبر الصوت فسيكون من الإمام مباشرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله. قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تبادوا الإمام أي لا تسبقوا ولا توافقوه أيضا، لأنك إذا سبقته فقد بادرت وإذا وافقته فقد بادرت، إذ أنك مأمور بأن لا تفعل حتى إيش؟ حتى يفعل. وفيه إذا قال ولا الظالمين فقولوا آمين، وإذا قال سمع الله الحمد فقول اللهم ربنا ولك الحمد وسبق الكلام عليه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قول الإمام جنة، الجنة ما يستتر به المقاتل ليقيه السهام، وكان جنة لأنه يتحمل عن المأموم ما دلت السنة على تحمله، فمثلا يتحمل عن التشهد الأول، يتحمل عن التشهد الأول فيما إذا قام عنه ساهيا، وفيما إذا أدرك المأموم الإمامة في الركعة الثانية فإنه سوف يتحمل عن التشهد الأول إذا كان في رباعية، عرفتم؟ طيب، وفي أيضا أنه يتحمل عنه القراءة إلا في الفاتحة، وأنه يتحمل عن سجود السهو إذا سهى الإمام سهوا يسجد فيه قبل السلام، يتحمل عنه سجود السهو إذا سهى المأموم سهوا يكون فيه السجود قبل السلام فإنه يتحمل عنه، وكذلك إذا كان بعد السلام فإن الظاهر أيضا أنه يتحمل عنه لئلا يخالفه في الظاهر. نعم. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. نعم، ظاهر الحديث أنه يجب أن يصلوا خلفه قاعدين إذا صلى قاعدا، وهذا هو الصحيح. أما المذهب فإنه سنة، وأما القول الثالث فإنه حرام ويجب عليهم أن يصلوا قياما. فصارت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: وجوب القعود وهو ظاهر الحديث، واستحبابه، وقال إن الأمر هنا لما وقع موقعا يتوهم الإنسان فيه وجوب القيام صار مبين للجواز، والثالث أنه حرام وأنه يجب على المأموم القادر أن يصلي قائما. واستدلوا لذلك وهو مريض، تأخر أبو بكر أو بقي قائما على يمينه، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا كانوا لا يستطيعوا القيام، وبقي الناس يصلون قياما، وأجاب الإمام أحمد عن ذلك بأنه ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم إتمامه. نعم. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها لا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى، فقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال صنعوا، قال ضعوا لي ماء في المخبض، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأومي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخبض، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخبض، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. قال فقال عمر أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلسان إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. هذا الحديث ذكره المؤلف عقب ما سبق من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس الذين قاموا خلفه أن يجلسوا، فجلسوا، وأخبر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الإمام إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا الذي حصل لا شك أنه مشروع وأنه محكم باق غير منسوخ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا منسوخ، وأن الإنسان إذا صلى خلف إمام قاعد وهو قادر على القيام فإنه يصلي قائما. وقالوا إننا نأخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الأمرين هو هذا أنه جاء فصلى بالناس قاعدا والناس خلفه قيام. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة، منها أنه لما ثقل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرض كان يمرض في بيت عائشة لأنه الذي اختارها، حيث كان يقول في مرض موته أين أنا غدا أين أنا أين أنا غدا. فلما عرف نساؤه أنه يريد يوم عائشة أذن له في ذلك فمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. لما ثقل به المرض وكان ذلك في صلاة العشاء قام يصلي، قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرون. وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة وبأهل الصلاة، لأن أهم شيء عنده في ذلك الوقت فيما يتبادر من كلامه هو صلاة الناس. قالوا وهم ينتظرونك. ومن المعلوم أن الإنسان إذا اغتسل فإنه ينشر، فقال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب كالمركن وهو مثل الصحن عندنا، الصحن العميق، فوضعوا له ذلك. فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. لينوء يعني ليقوم ويذهب ويصلي بالناس، لكنه صلوات الله وسلامه عليه أغمي عليه من شدة المرض ثم أفاق. فقال أصل الناس؟ قلنا قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوني ماء في المخبر. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. هذه الثانية والثالثة. الثانية أغمي عليه ثانية من شدة المرض، لا يستطيع أن يقوم، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قلنا لهم قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوني ماء في المخصب ففعلا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. هذه هي الثالثة. هذه الثالثة. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد، يعني ملازمون له ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. أخذ العلماء رحمهم الله من اغتسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسن الاغتسال من الإغماء إذا أفاق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هل فعله تعبدا أو فعله تنشطا؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. وعلى هذا فإن وجد الإنسان نشاطا بهذا الفعل أي بالاغتسال بعد الإغماء فعل، وإلا فلا. والظاهر أنه سيجد، وسيكون هذا من الطب النبوي الذي سنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، أن الإنسان إذا أغمي عليه يغتسل ثم ينشط على ما كان عليه من قبل. أرسل إلى أبي بكر يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. في هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أحق الناس بإمامة الأمة الصغرى، ويترتب عليها الإمامة الكبرى، ولا شك أنه أحق الأمة بالإمامة الصغرى والكبرى. وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس بالحج في سنة 9 من الهجرة، وأمره أن يؤم الناس في مرض موته في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، فدل ذلك على أنه أحق الناس بالخلافة، ونحن لا نشك في هذا. ونعتقد أن من زعم أن عليا أو غيره من الناس أو من أبي بكر بالخلافة وضال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله من طعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أضل من حمار أهله. أتعرفون حيوانا أبلد من الحمار؟ من عرف تمثيل الله به؟ لو قلت هكذا كان أحسن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، لو كان حيوان أبلد من الحمار لكان مضرب المثل. فقول الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله يعني أنه قد ضل ضلالا مبينا. طيب، وفي هذه القطعة من الحديث دليل على جواز توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا خاف أن لا يقدر عليه.